اه على فكرة يا زينة هانم، في نظام موجود كده في مجموعة الشركات اسمه استمارات المصايف على حساب الشركة. ده نظام متخلف وغلط جدا ولا يتوافق مع الشروط الدولية للحصول على شهادة الجودة. انا طلعت قرار بإلغاء الموضوع، يا ريت حضرتك تبيتم دي. يا استاذ نادر، ما ينفعش ابدا اللي انت بتعمله ده، دي اسمها جليطة. انت بقالك كام سنة بتشتغلي في السوق يا هانم؟ 10 سنين. وده ايه علاقته باللي انا بقوله بقى؟ اصل اللي انا بعمله ده اسمه شغل، ولو حضرتك شايفة ان الشغل جليطة وبقالك 10 سنين متجليطة ومش واخدة بالك، فاسمحيلي بقى اقولك تبقي محتاجة تعيدي حسابات حضرتك. انت ازاي تدخل ادارة شركاتي وليه بتتعامل زيك تحرجني وده موظفيني؟ خالص انا ما عملتش اي حاجة من اللي حضرتك بتقوليها دي، انا كل اللي بعمله اني بنفذ بنود العقد. لو حضرتك متضايقة قوي كده خلاص نفسخ العقد. اه طبعا، وتقوم لاهف 2 مليون جنيه من غير اي تعب ومن غير اصلا ما تعمل اي حاجة. انا كده بقى فهمت، بتحاول تتعسف في تنفيذ بنود العقد عشان انا ارفض، تقوم واخد مني الشرط الجزائي وتشوف غيري. لا فعلا منتهى الفروسية وشهامة. انا اسف جدا اذا كان ده هو اللي انت فهمتيه، لكن كل اللي اقدر اقوله يا هانم اني مصر ان مجموعة المنطلوطي تاخد شهادة الجودة وهتاخدها بعون الله. وجعتني قوي يا منذر لما افتكرت اني بنصب عليها علشان اخد قيمة الشرط الجزائي اللي في العقد. ولو ده حقيقي حقك القانوني. يا اخي انت راخر، في حاجات غير العقود والحقوق القانونية، في حاجة اسمها الحقوق الانسانية يا متر. انا اتعلمت في الرياضة ان استغلال ضعف او اصابة الخصم للحصول على فوز زائف او نقط يبقى خسة وندالة. بلاش احساسي بالخسة في التعامل معها وهي متكتفة بالعقد اللي عملناه لها. ابوها يا اخي، ابوها الرجل الكريم المحترم اللي وثق فيا. لا لا لا لا لا يا منذر، انا فعلا حاسس بوجع في قلبي من اللي قالته ده. ايه كرسي في الكلوب؟ بالعكس، انا مصمم اكتر من الاول ان مجموعة الشركات دي تاخد شهادة الجودة، ومصمم كمان اني حقق طلب راضي بشر منفلطي. ايوة اللي هو ايه بقى يعني؟ بعينك. بقولك ايه نضور، انا هوصل كده لحد الكافيتيريا استناك هناك، هعمل شوية اتصالات مهمة واول ما تخلص تمرين ابقى كلمني. ماشي ماشي اوكي. سلام سلام. كابتن نادر، كابتن نادر. اهلا ابو حميد، عامل ايه يا بطل؟ بارك لي يا كابتن، انا خدت بطولة الجمهورية للناشئين. هايل يا احمد، برافو يا بطل، بدلة تدريب جديدة وبدلة مباريات كمان يا سيدي، مخصوص علشانك. انا بحبك قوي يا كابتن، وحضرتك بالنسبة لي مثل الاعلى، ونفسي بجد لما اكبر ابقى بطل مصر زيك كابتن. لا انا عايزك لما تكبر يبقى طموحك اكبر من بطولة مصر بس، عايزك تفكر تبقى بطل اولمبي وتجيب لمصر ميدالية ذهب او تبقى بطل العالم. ياه بطل العالم مرة واحدة يا كابتن؟ طبعا، لان مصر يا احمد هي ام العالم ده كله، وهي صاحبة التوكيل الاصلي للحضارة والابداع، يبقى لازم ابطال مصر يبقوا هم ابطال العالم. صح يا احمد؟ صح يا كابتن. هو يعني لازم كنا نلبس اللبس الغريب ده والطواقي والنظارات؟ انا حاسة ان انا مش انا، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. خلاص يا عم عباس معلش لازم كده جاريني، بس انا مش عايزاه يعرف وياخد باله ان انا بقيت عضو في النادي هنا. انت شفتي الولد الصغير اللي كان بيتكلم معاه ده؟ طبعا شفته، ولد امور قوي بسم الله ما شاء الله. هو انت هتتبنيه؟ امور ايه ده كمان؟ مش قصدي كده، انا عايزه اعرف كل حاجه عن الولد ده. ليه خير؟ عايزه تتبنيه ولا ايه؟ ايه يا خفه، لا اقولك، واضح من هذا الواد عليه والطريقه اللي استقبلوا بيها نادر ان الولد ده ليه معزه خاصه. انا حاسه انه هيبقى مفتاح من مفاتيح حزنتي لسناد الريكشن ده. الو، ايوه انا نسمه المنفلوطي، مين حضرتك؟ انا منذر المحامي يا انيسه نسمه. اه اهلا، ازيك يا مترو منذر، عامل ايه؟ انت جبت رقمي منين؟ جبت رقمي منين؟ انت عارفه بقى ان انا ليا مصادر الخاصه يا انيسه نسمه. يا سيدي يا سيدي على مصادرك، ده تليفونك؟ امال يعني انا بطلبك من سنترال مفتحية؟ خلاص اوكي هسجله عندي. ده يعني لو ما عندكش مانع يعني ياريت تجيلي النادي دلوقتي. انسى اسم دلوقتي؟ لا مش هينفع. بس طب خلاص اوكي. بص يا انسى اسم او ما توصل على الباب اديني رنة وانا هطلعلك على طول. اوكي اول ما هوصل هكلمك وادي لك رنة. ما تلاقيش مش هفتح عليك. خلاص اوكي باي. يا صباح الفل يا عم الحاج يا قمر انت. اهلا يا صباح النور والورد على عيونك يا هانم. يا صباح الجمال. معلش بقى يا عم الحاج، اصلي انا لسه عضوة جديدة في النادي ده ومعرفش اي حاجة، والغريب اعمى بقى، قلت اسأل واحد كبارة كده وخبرة كده في النادي زي حضرتك. يا سلام، انا تحت امرك يا هانم، تأموري. هو المبنى ده ايه؟ دي بقى غرف تغيير الملابس بتاعت فريق الكاراتيه اللي في النادي. احنا عندنا هنا بطل مصر الكابتن نادر. والله بطل مصر في الكاراتيه من هنا من النادي ده؟ امال، راجل زي السكر، طيب وجدع وايده فرطه. يعني يا زوزو يا حبيبتي يا فقريه انت، النادي مليان شباب زي الفل وابطال رياضيين ورجاله هاي كلاس من كل نوع، وانت رايحه تسالي الراجل الكركوبه ده؟ يا حظك المنيل يا اميره. استني انت بس، استني انت بس دلوقتي تشوفي كم المعلومات اللي هناخدها من الكركوبه اللي مش عاجبك ده. الا قولي يا حاج. تأمرين يا ست الستات. مش هو برضو الكابتن نادر ده اللي هو كان لسه داخل من مفيش معاه كده عيل صغير؟ الله ينور عليك يا هانم، هو بعينه اللي وهو داخل صب عليا وظرفني 50 جنيه المتينة. فهمت. طب خد بقى 100 جنيه الانتن دي وقول لي بقى ايه حكاية الولد الصغير ده. من يد من اعدامها يا هانم. انت قصدك الكابتن احمد الصغير ده؟ يا سلام، ربنا يحميها رب. بس ده حكايته كبيرة وطويلة قوي يا ست هانم. ولا يهم خالص، نحكيها بس وانا حديلك المياية التانية. اهلا اهلا اسم هانم، نورت النادي كله. نادي نادي ايه ده؟ انت نورتي وزارة الشباب والرياضة بكل المنشآت التابعة لها. انا سعيد جدا بالزيارة دي يا فندم. ميرسي قوي يا متر منذر. سوري معلش انا اسف اتاخرت عليك شوية، كنت بس بعمل لك تصريح الدخول. لا ابدا انت ما تاخرتش ولا حاجة، انا يدوب ركنت العربية بس انا مش فاهمة يعني. انت قلقتني جدا في المكالمة. المقابلة دي خير يعني؟ هو في حاجة؟ دلوقتي هتعرفي كل حاجة، ارجوك ما تقلقيش، خير ان شاء الله. اتفضلي. ميرسي. ده انت كده فل الفل يا راجل يا برنس، ده انت مش تستاهل مياية واحدة بس، وحياتك عندي انت تستاهل 200. خد يا راجل يا طيب، مش خسارة فيك. يعطيك ما يحرمك يا ست الستات، وايها معلومة عايزة تعرفيها انت بس تأمري، ولو مش عندي هفضل انكش وراها لحد ما اجيبها لك. اتفقنا يا راجل يا جميل، وانا رقبتي سدادة لأي حاجة تعوزها. ايه رأيك بقى يا ست ميرا، المعلومات اللي عرفناها عن الولد اللي اسمه احمد الصغير ده كنا ممكن نعرفها من اي حد تاني؟ عيب يا بنت، ده نزوز والاجر على الله، بينها تحلو قوي يا سناد. يا خبر ابيض، هي فعلا بينها تحلو قوي يا زوزو. بصي بصي شوفي مين هناك. ايه ده بقى، دي ناس اختي ماشية مع الحيطة المحامي صاحب نادر. ايه ده بقى، انا مش فاهم حاجة. مش بقولك انها هتحلو؟ بقولك ايه، وراهم وراهم، خلينا نشوف حكاية ست نسمة دي كمان. ها عملت يا راجل يا بونبوني، يا عسل يا سكر انت. زي ما انت قلتلي بالظبط يا كابتن، فضلت تسأل على حضرتك. فضلت تسأل على حضرتك أسئلة كتيرة قوي، وخصوصا علاقة حضرتك بالكابتن أحمد الصغير. حلو، وقلت لها زي ما نسيتك؟ عيب عيب ابو الكباتن، ده انا محسوبك. وقدرت اقلب منها 300 جنيه دول اهم. اتفضل. حلال عليك، حلال عليك الراجل يا طيب، راحتك خالص. بس دول كتير قوي يا ولاد البيه، وكده كسابت مغرقني انا وعيالي. ما تقولش كده يا راجل يا طيب. انت دلوقتي بقى حان موعد العلقه الثالثه حسب التوقيت المحلي لمدينه الغرور والعنطبه. يا خبر يا كابتن، انت ناوي تضربها؟ الضرب انواع يا عم خليل. العلقة المرة دي علقة معلمين بالكلام بس، وهتوجعها اكتر كمان من علقتين الكاراتيه اللي كلتهم قبل كده. استعنى على الشعب الله.